الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 21 من شهر شوال من سنة 43 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف من كلام المصنف عن المرسل وأحكامه، وعلق عليه بجملة من التعليقات، ومن حيث الاستكمال لبعض التحريرات أو التعليقات على هذا الباب، وهو باب الإرسال، يمكن أن تلخص فيه بعض النتائج قبل أن نبدأ بالفصل الذي بعده. أول ذلك أن المرسل اصطلح فيه على غير اصطلاح، وذكرت فيه مذاهب متعددة في معنى المرسل، ولكن المشهور في صفة المرسل مذهبان. المذهب الأول أن المرسل هو ما أرسله التابعي، أي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، بمعنى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي هو مرسل التابعي هو المرسل عند طائفة من أهل الحديث، وهو المشهور عن جملة منهم، وهو الذي ذكره الحاكم عن شيوخ أهل الحديث كما في كلام الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي سبق ذكره. وبعضهم يقول إن المرسل هو ما يرويه كبار التابعين، وهذه طريقة فيها وجه من التخصيص، ولهذا ما يرويه كبار التابعين ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تحقق هذا الوصف وهو أنه من رواية كبار التابعين فهذا أجمعوا على أنه المرسل، وهذا حكى الإجماع عليه جماعة أن هذا الوجه لم يختلف أنه المرسل، يعني لم يختلف في تسميته مرسلا، وهو أن يرويه التابعي ولكن يكون الراوي من كبار التابعين. وهذا يشير إلى أن بعض أهل العلم يجعل المرسل ما يرويه كبار التابعين دون غيرهم، لما؟ لأنه إذا كان ليس من كبار التابعين فلا يكون عنده محلا للنظر أصلا من جهة احتماله، وإنما يجعله كانقطاع غيره، يجعله منقطعا كما لو كان الانقطاع في غير طبقة التابعين. وعلى هذا التقدير فهنالك طائفة من أهل العلم يجعلون المرسل مختصا بكبار التابعين، المرسل الذي له عناية من جهة الاحتجاج أو القبول أو ما إلى ذلك، ولكن هذا التمييز بين كبار التابعين وصغارهم تمييز معروف عند طائفة، ولكن الذي غلب أن المرسل هو ما يرفعه التابعي مطلقا. وإن كان من لم يميز بهذا الفصل وسمى ما يقوله التابعي مطلقا سماه مرسلا، لا شك أنهم لا يختلفون أن كبار التابعين ولا سيما من اشتهروا بالحفظ والإتقان أولى من غيرهم بالقبول أو بالاحتجاج بما يذكرونه من المرسلات، فتمييز الكبار معتبر على كل تقدير. لكن أهو المسمي للمرسل وما دونه لا يكون مرسلا بل يدخل في الانقطاع المجمل أو الذي يطرد في طبقات الرواية، أم يكون تبعا للأول؟ هذا فيه وجهان، والمشهور أن مرسل التابعي مطلقا هو المرسل. فهذا المذهب الأول، وهو أن المرسل هو مرسل التابعي. وعلى ما في هذا القول من الإشارة التي سبقت بين كبار التابعين ومن ليس كذلك. الطريقة الثانية، يسمون المرسل كل من قطع، كل ما لم يتصل فإنه يسمونه مرسلا، فكأن المرسل على معنى المنقطع، إذا لم يسم الراوي من روى عنه فإنه يسمونه مرسلا. وهذه الطريقة في الإرسال هي المشهورة عند الأصوليين وعند النظار الذين تكلموا في هذه المسألة من أهل الأصول، وعند طائفة من متأخري أصحاب الحديث، وهي التي ينتصر لها الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي كاد أن ينتصر لهذه الطريقة حتى زاد في انتصاره لها، وصار يقول بأنه لا خلاف بين أهل العلم أن الراوي إذا روى ولم يسم من روى عنه فإنه إذا انقطعت الرواية بين الرواة فإنه هو المرسل عند أهل العلم. وربما أن الزيادة في كلام الخطيب رحمه الله أنه قال لا خلاف بين أهل العلم أن هذا هو المرسل، فجعل الانقطاع في كل الدرجات يسمى مرسلا، وهذا ليس كذلك، أي أن هذا الإطلاق الذي أطلقه الخطيب بنفي الخلاف ليس كذلك، لأن من أهل العلم من يقصر الإرسال على طبقة التابعين، هذا منهج قديم لبعض المحدثين والأئمة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الظاهر من طريقته في الرسالة بل البين من طريقته أنه يعتبر المرسل بمرسل التابعي فقط دون مرسلي دون المنقطع بعد التابعين، ولهذا جعل له مكانا في البحث والاستدلال. والسبب في هذا أن الانقطاع بعد طبقة التابعين في الجملة لا يلتفت له أهل الحديث، بل أهل الحديث قاطبة لا يلتفتون له، أي يجعلونه موجبا للرد، يجعلونه علة بينة ولا ينتخبون بهذا السبب، ولا ينتخبون بهذا السبب الذي يسببونه في المرسل إذا أرسله تابعي. وعلى هذا فكلام الخطيب فيه زيادة من جهة أنه قال لا خلاف بين أهل العلم أن هذا هو المرسل، أي المنقطع هو المرسل. وإن كان هذا الذي يذكره الخطيب يعلم أنه مشهور عن المتأخر عند المتأخرين، بل ومشهور عند كثير من المتقدمين. وسبق الإشارة إلى أن طريقة ابن أبي حاتم في كلامه في العلل وفي المراسيل هي على هذه الطريقة، وكذلك طريقة أبي داود في المراسيل على هذه الطريقة. ولهذا كثير من الأحكام التي تذكر في كلام أهل الحديث عن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومن قبلهم يقولون أرسله ويريدون بالإرسال الانقطاع، فهذا أيضا طريق قديم، ولكن أيضا تخصيصه بطبقة التابعين أيضا معروف عن طائفة من المتقدمين، فكأن هذا من اختلاف الاصطلاح، ولكن ينبني عليه في النتيجة ثمرة ظاهرة، فإنه إذا قيل إن المرسل هو المنقطع وأنه إذا حصل الانقطاع في أي طبقة فإنه يسمى مرسلا، هذا البحث فيه مختلف عما إذا قيل إنه مرسل التابعي، وربما تقول إنه يختلف أكثر إذا كان مقصورا على مرسل كبار التابعين الذين اشتهروا بالحفظ. وأشير فيما سبق إلى أن الأحناف لهم طريقة في المرسل فيها جهة من علم الحديث وفيها جهة من علم الفقه، ويجعلون المرسل أربعة، وهو مرسل الصحابي ومرسل التابعين والمرسل الذي تعارض فيه الوصل والإرسال، أي ما جاء مرسلا وما جاء متصلا وما كان بعد ذلك من إسقاط العدل لبعض الرواة في أي طبقة، ولا يجعلونه خاصا بطبقة من الطبقات. هذه طريقة للأحناف. الحاكم كما سبق يقول إن شيوخ أهل الحديث يسمون ما يرويه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل، هذا كلام قاله الإمام الحاكم رحمه الله. هل أراد الحاكم بذلك أن المرسل هو هذا، أم أراد أن هذا مما لا يختلف أنه مرسل؟ في تفسير كلام الحاكم طريقتان لمن بعده، فمنهم من يقول إن الحاكم أراد أنه لا اختلاف عن ما يرفعه التابعي يسمى مرسلا، ولم يرد أن ما دون ذلك لا يسمى مرسلا، ومنهم من يقول إن الحاكم يختار هذه الطريقة، وهي أن المرسل هو ما يرويه التابعي أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محتملا أنه سمعه من صحابي ويحتمل أنه سمعه من غير صحابي. هذا جملة ما يقال في هذا، وعندنا النتيجة الثانية من جهة حجية المرسل. وحجية المرسل عند أهل الحديث كما سبق الأصل فيه أنه معلول، الأصل في المرسل أنه معلول، وهذا الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وقال إن أصل في مقدمة الصحيح، وقال الإمام مسلم أصل القول عندنا وعند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة، هذا هو الأصل في المرسل أنه معلول وأنه لا يعد من الصحيح، أنه لا يعد من الصحيح، هذا من حيث الأصل. ولكن مما لا يخفى بل مما استفاض أن المتقدمين من أهل الحديث قبلوا جملة من المرسلات، قبلوا جملة من المرسلات، بل حكيت مذاهب لبعض المحدثين أنهم يعتبرون مراسيل التابعين، بل حكيت مذاهب عند المتأخرين لبعض الأئمة المتقدمين أنهم يعتبرون مراسيل التابعين وأطلقوا عنهم مثل هذا القول، كما نقل هذا عن الإمام سفيان الثوري ونقل عن الإمام مالك وعن غير هؤلاء أنهم يعملون بالمراسيل أو يقبلون المراسيل مطلقا. والصحيح أنه لم يحفظ عن إمام متقدم، صحيح المعتبر أنه لم يحفظ عن إمام متقدم أنه أطلق القول بقبول المراسيل. البحثنا الآن في المرسل على معناه الخاص وهو مرسل التابع، أما ما دون التابع فهذا علة بينة، وإنما مرسل التابع التحقيق فيه والمعتبر أنه لم يحفظ عن إمام متقدم، لا عن سفيان بن سعيد الثوري ولا عن الإمام مالك ولا عن غير هؤلاء ولا عن الإمام أحمد كما أطلق في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لم يحفظ عنهم أنهم قبلوا المرسل مطلقا، لم يحفظ عنهم أنهم قبلوا مرسل التابعي مطلقا، بل الطريقة المعتبرة كما سلف هو أنهم ينتخبون من هذه المراسيل، أنهم ينتخبون من هذه المراسيل على طريقة الموازنة والانتخاب. الإمام الشافعي لم يستعمل طريقة الانتخاب وإنما أغلق المراسيل في الجملة إلا مراسيل سعيد بن المسيب كما ذكر ذلك في الرسالة. وإن كان بعض أصحاب الإمام الشافعي لما وجدوا أن طريقة الشافعي صار بها تضييق للعمل بالمرسل فيما قرره في رسالته، تأولوا في كلام الإمام الشافعي وقالوا، قال بعض أصحابه بأن الشافعي لم يرد تخصيص القبول بمراسيل سعيد ابن المسيب، وإنما أراد أن ما كان على مثل مراسيل سعيد فهي مقبولة، ولم يرد التخصيص بمراسيل سعيد وحده. وهذا قد قرره أبو المعالي الجويني عن مذهب الإمام الشافعي، وقال أبو المعالي والذي لاح لي أن الإمام الشافعي لم يقصر ذلك على مراسيل سعيد ابن المسيب. وأيضا يقول الجويني بأن الشافعي لم يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب، فالجويني في استقرائه يحصل نتيجتين في مذهب الإمام الشافعي: الأولى أن الشافعي في كلامه في الرسالة لم يرد قصر الاستدلال على مراسيل سعيد وحده، وإنما عليه وعلى من كان على مثل صفته، والثاني أن الشافعي ترك بعض مراسيل سعيد بن المسيب، ويذكرون أن الشافعي في الأم ترك بعض مراسيل سعيد ابن المسيب ولم يحتج بها. وهذه مسألة على كل حال فيها اختلاف، لأن كلام أو فيها احتمال، لكن كلام الإمام الشافعي في رسالته يكاد أن يكون من الكلام الصريح، إن لم نقل إنه كلام صريح فهو لا يباعد عن التصريح بأنه لا يرى المراسيل ولا يحتج بالمراسيل. هذه هي الطريقة المتأخرة عند الشافعي، أما الطريقة الأولى عند الشافعي في مذهبه القديم فهي تشبه طريقة الإمام أحمد رحمه الله. ومثله في كلام الشافعي في خبر الواحد، فإنه في العراق كان يجل القول في خبر الواحد أكثر من جهة ما يفيده، ولهذا بعض الكبار من أصحاب الشافعي من العراقيين يقولون إن خبر الواحد يفيد العلم، وهذا قرره بعض بل أخص أصحاب الشافعي العراقيين وهو الحسين الكرابيسي. الحسين الكرابيسي مذهبه أن وهو أخص أصحاب الإمام الشافعي من أهل العراق، ويقول الحسين بأن خبر الواحد يفيد العلم، ولكنهم أرادوا بالعلم كما سبق درجة دون العلم الأول المقول في التواتر، إنما هذا من حيث النتيجة في الحكم على المرسل من حيث القبول أو الرد، فيقال الأصل فيه أنه علة الإرسال بمعناه الخاص فضلا عن معناه العام، الإرسال علة، ولكن الإرسال على معناه الخاص المحدثون انتخبوا منه، هذا الانتخاب يبنونه على أسباب منتظمة عندهم في قانون علم الحديث، والنتيجة أنه لم يحفظ عن إمام متقدم أنه نفى المراسيل مطلقا وترك مراسيل التابعين مطلقا، ولم يحفظ عن إمام متقدم أنه لزمها مطلقا من جهة القبول والرد، وإنما المعتبر أنهم ينتخبون. ولهذا لا شك أن إنكار العمل بالمرسل مطلقا هذا غير صحيح، وهو الذي عناه ابن جرير في كلامه، لأنه قد اشتهر عند المتقدمين العمل بالمرسل، وأنت إذا جئت إلى كبار الأئمة بل إلى الأئمة الأربعة، إن كان الإمام أبو حنيفة اشتهر فقيها لكن مالكا كثر استعماله للمراسيل وأخذه بها كما في موطئه، وحتى عد في مذهبه ذلك، حتى عد في مذهبه ذلك، يعد في مذهب الإمام مالك أنه يرى العمل بالمرسل، يرى العمل بالمرسل، وإن كان بعض أصحاب مالك لهم كلام قد يوهم أحيانا كالحافظ أبي عمر بن عبد البر، فإنه يقول لا خلاف بين أهل العلم أن الراوي إذا كان غير متحرز ويروي عن غير الثقات فإنه لا يقبل ما أرسله، ويدخل بذلك يقصد مراسيل التابعين أيضا، فيقول إذا كان غير متحرز ويخالف الثقات، هذا حتى الإجماع فيه أبو عمر بن عبد البر أن رواية الإرسال هنا لا تكون مقبولة، ولكن هذا لا يفهم منه أن ابن عبد البر حكى الإجماع على ماذا؟ أن المرسل ليس مقبولا، كلام الحافظ بن عبد البر لما حكى الاتفاق أو الإجماع أو قال لا خلاف بين أهل العلم هو ولا يريد المرسل أي مرسل التابع مطلقا، وإنما قيده بقيدين، أن يكون الراوي غير متحرز، والثاني ما هو؟ أن يكون يخالف الثقات، إذا اجتمع الوصفان فيقول إن هذا المرسل لا يحتمل بالاتفاق. هذا التحصيل من ابن عبد البر تحصيل مقارب لطريقة الأئمة، إن لم يكن مطابقا فهو تحصيل مقارب، لأن الأصل في المرسل أنه معلول، فإذا لم يكن متحرزا الراوي ويخالف الثقات فهذا ينضبط فيه في الجملة ما يقرره ابن عبد البر، لكن لم يقل الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله بأنهم لم يختلفوا في رد المرسل، لأن له كلاما صريحا لسببين، السبب الأول أن نفيه للخلاف في رده إنما هو مقيد بالوصفين اللذين سبق ذكرهما، هذا تسبيب. التسبيب الآخر أن ابن عبد البر له كلام صريح، له كلام صريح في العمل بالمرسل وقبوله، بل يقول في مذهب الإمام مالك رحمه الله يقول والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن المرسل إذا كان من مراسيل التابعين ويرسله الثقات فإنه يكون مقبولا في مذهب مالك، فإنه يكون مقبولا في مذهب مالك، فهذا يجعله كأنه هو المذهب المعروف عند جماعة أصحاب الإمام مالك، وهذا يؤيده صنيع الإمام مالك في موطئه رحمه الله. فإذن ما يتعلق بالحكم فإنه يعتبر على هذه الطريقة. نتيجة ثالثة وهي التفريق في كلام أهل العلم أو في سبر مذاهبهم ولا سيما مذاهب المتقدمين بين أمرين، بين تصحيح المرسل وبين الاحتجاج به، فهما مسألتان بينهما قدر من الاشتراك وبينهما قدر من الفرق، والاحتجاج بالمرسل أوسع من التصحيح له بالقبول من جهة الرواية، فهو وإن قيل إنهم ينتخبون من المرسل ويقبلون منه ما يقبلون إلا أن باب الاحتجاج عندهم أوسع، ولهذا ليس كل ما احتج به مالك من المراسيل هو يصححه ضرورة من جهة الرواية. ومثله الإمام أحمد رحمه الله فمذهبه في الاحتجاج بالمرسل أوسع من مذهبه في التصحيح، أوسع من مذهبه في التصحيح، ولهذا صار يقدمه على القياس ونحو ذلك. فهذه أيضا نتيجة ينبغي لطالب العلم أن يفرق فيها بين القبول من جهة الرواية وبين الاحتجاج، وأن باب الاحتجاج عندهم أوسع. ولهذا المذاهب الأربعة الأصل فيها أنها تحتج بما هو مرسل بهذه العبارة، لا نقول المذاهب الأربعة تحتج بالمرسل على الإطلاق، وإنما المذاهب الأربعة تحتج بما هو مرسل، يعني لم يقل أحد من المذاهب الأربعة ولم يضبطوا عن أئمتهم المتقدمين بأنهم الذين هم الأئمة الأربعة بأنهم لا يذهبون للعمل بالمرسل من كل وجه، هذا لم يقل به أحد. الشافعي يعمل بمراسيل سعيد ابن المسيب على التصريح، والإمام أحمد عُبِض عنه الاستدلال بجملة من المراسيل، والأحناف ينصون على قبول مرسل الصحابي، وهذا من الأصل منضبط ولا يدخل في المراسيل عند التحقيق، ولكنهم أيضا يقبلون مراسيل التابعين في الجملة، ويقبلون ما بعد ذلك أحيانا أيضا في مسألة تعارض الوصل والإرسال في منهج الأحناف. فالمقصود أنهم ما يسمونه مرسلا يقبلون أكثره، ما يسمونه مرسلا الحنفية، ما تسميه الأحناف مرسلا وهو أربعة عندهم يقبلون ويحتجون بأكثره، يحتجون بأكثره. وكذلك الإمام مالك مقرر عنده في كلامه في الموطأ الاحتجاج بالمرسل، وكذلك في كلام محقق أصحابه حتى اشتهر عندهم كما سبق في كلام أبي عمر وغيره. وكذلك كبار المذاهب التي كانت في تلك المرحلة أو تلك الحقبة من الزمان كمذهب سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري، وهو من أكثر من استدل بالمراسيل حتى نسب له هذا المذهب، وكذلك الأوزاعي وكان ذا مذهب كسفيان الثوري حتى نسب للأوزاعي أنه يذهب إلى العمل بالمرسل مطلقا، فصار لكثرة ما يجدون من الاستدلال عندهم والاحتجاج ينسب لهم ذلك. والصحيح أن القبول للمرسل من جهة الرواية لم يلتزمه أحد، المرسل الذي هو مرسل التابعين هذا لم يلتزمه أحد، والأصل فيه الإعلال، ولكن في الجملة هم ينتخبون من هذه المراسيل ولم يطبقوا على ردها، فلا تجد إماما من كبار الأئمة إلا وقد انتخب من هذه المراسيل من انتخبه. وهذا يجمع هذا التحرير أو هذه النتيجة تجمع كلام المتقدمين ما بين ما ذكره الإمام مسلم وبين ما ذكره غيره. نعم، هذا من حيث ما يتعلق ببعض النتائج المختصرة في مسألة المرسل وأحكامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول: فصل. إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند بعض أصحابنا. قد قال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة إن ذلك يبطل وجوب العمل به، والدليل على ما نقوله أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد وجب على الصحابي وغيره امتثاله إلا أن يدل دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه. ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس رضي الله عنهما في الأمة إذا اعتقت تحت عبد خيرت، بخبر بريرة رضي الله عنها أنها بيعت فأعتقت تحت عبد فخيرت، وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها. إذا روى الراوي، ويقصدون بالراوي هنا الصحابي، إذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به، المصنف يقول إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به، الراوي يراد به هنا الصحابي، أما من بعد الصحابي فهذا ليس محل بحث، هذا ليس محل بحث في الجملة، والبحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر، البحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر، وإن أشار له بعض الأحناف وبعض النظار والأصوليين، لكن المعتبر هو البحث في عمل الصحابي، أما من بعد الصحابة فهذا لا يؤثر البتة على الرواية من جهة العمل، وإنما الذي بحثوا إذا حفظ عن الصحابي أنه لم يعمل بما روى، فهل هذا يكون مؤثرا في روايته أو يعمل بالرواية أو لا يعمل بها؟ هذا فيه نظران، النظر الأول وهو الذي يقرره الأحناف، هم لم يجعلوا هذا من مطاعن الرواية كرواية، ولا سيما أنهم ليسوا في الجملة من هذا الاختصاص، وإنما الأصل كلام الأحناف في هذه المسألة هو في مسألة العمل وليس في مسألة القول بضعف الرواية، ولهذا يسببون لهذه الطريقة التي يختارونها بأن الصحابي قد يكون ترك العمل به لعلمه بأنه منسوخ، وتعلم أن النسخ لا يؤثر على صحة الإسناد الأول المنسوخ، فإذا هذه جهة في معرفة حقيقة قول الأحناف الذي أصلوا على هذه الطريقة، أنهم إنما يذكرون شروط العمل، شروط العمل أو الاحتجاج بمثل هذه الروايات، فيقولون إن الراوي الصحابي إذا خالف ما رواه أو لم يعمل بما رواه وكان هذا في صريح ما يرويه فإنه يكون دالا على عدم العمل بروايته، ويجعلون الرواية هنا تطرق لها جملة من الاحتمال، وهذا بناه الأحناف على أسباب من النظر والفقه وليست متصلة بصنعة الرواية، ولهذا هم عند التحقيق لا يجعلون ذلك في شروط الحديث الصحيح وإنما في شروط قبول العمل بالرواية، ومن ينسب لهم ذلك في أصل رواية الحديث من جهة الإسناد فهذا افتيات على الطريقة الأولى عند الأحناف، وإن استعملها من استعملها من المتأخرين، فإذن هو في مسألة العمل وليس في مسألة تصحيح الرواية، ولهذا يسبب بما سبق وبنحوه، وأسباب الأحناف هنا أسباب من النظر والفقه، أسباب من النظر ومن الفقه، ثم يقال بعد ذلك إن السبب الذي استعمله الأحناف هنا قالوا بأن الراوي إذا كان، والمقصود هنا رواية الصحابة، إذا روى الخبر أي الرواية ثم لم يعمل بها أو خالفها في العمل، والصحابة عدول وثقات وأئمة إيمان وعمل وعلم، فلا يكون ذلك إلا عن سبب استدعى هذا الترك، وهذا يدل على أن الصحابي أعلم بما يرويه وبوجوبه وببقائه وعدم تخصيصه أو نسخه أو نحو ذلك. هذه مقدمات كما ترى يعلل بها الأحناف، وهي مقدمات من النظر والفقه ومبنية في ثبوتها على مقدمات أخص منها، وهو أن يثبت أمثلة، وهي أن يثبت أمثلة من الرواية تكون صحيحة إلى الصحابي، ثم إن هذا الصحابي أو ذاك يخالف هذه الرواية مخالفة مع كون الرواية كانت رواية صريحة بينة عرية عن التخصيص أو النسخ وغير ذلك، فهذا المثال، هذا النوع من المثال لا وقوع له، هذا لا وقوع له، بمعنى هذا التطابق الملح بين مخالفة الصحابي وبين روايته بأن تكون المخالفة مقابلة تماما للنص، حتى لا يحتمل لهذا الصحابي أنه تأول الحديث أو فهمه أو حمله على معنى، هذا لا يكاد أن يسلم له مثال، والأمثلة التي يذكرها الأحناف هي أمثلة لا تسلم، وأشهر ما يمثلون به في مثل هذا في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، ويقولون إن أبا هريرة وهو الراوي كان لا يغسل إلا ثلاثا، فهذا كما ترى بعيد، ويبين لك هذا المثال الذي يذكرونه يبين لك، ولهذا ترك الأحناف العمل به، ولكنه يبين لك أن الأحناف ما وضعوا هذه القاعدة على قانون الرواية، لأن لو وضعت على قانون الرواية لما استقامت. لما؟ لأن الغسل من ولوغ الكلب سبعا لم يأتي من رواية أبي هريرة وحده، بل جاء من رواية جملة أو من غير وجه من الصحابة، منهم عبد الله ابن المغفل في الصحيح ومن رواية غيرهما. فهذا يدل على أن الأحناف ما بنوه على هذا السبب من الرواية، لأن هذا صنعة مطولة لا يستطيعها فقيه، لا يستطيعها فقيه إلا إلا على معنى، لكن إلا من كان محدثا مقبلا على ضبط الرواية وإتقانها، والذي يستطيع أن يستقري هذا الاستقراء. فالمقصود أن هذا المثال لا ينضبط. ثم إن أبا هريرة إذا نقل عنه هذا المذهب فإنه لعله حمل الحديث على عدم ماذا؟ الوجوب. وكان الأصل في مذهبه أن الواجب هو الثلاثة التي جاءت في الاستجمار وفي غيرها، فيجعل ما خوطب به من السنة مما زاد على ثلاث فإنه على سبيل الندب والاستحباب. وهذا لم يختص به أبو هريرة رضي الله عنه، ولا سيما في الثامنة أو السابعة وهي التراب، فإن طائفة من السلف والخلف يقولون إنها على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب، ومالك رحمه الله من الأصل يجعل هذا مختصا بالتعبد المحض وليس من باب النجاسة أصلا، وأنه ما يلغ فيه الكلب لا يكون نجسا عند مالك كما هو معروف في مذهبه. بخلاف الأحناف فإن سعر السباع عندهم نجس، الأحناف سعر السباع عندهم نجس، ولكنهم يستثنون سعر سباع الطير بدليل الاستحسان. الأحناف يقولون سعر السباع نجس، لكنهم يستثنون سباع الطير كالنسر ونحوه بالاستحسان، فيقولون سعرها طاهر عملا بدليل الاستحسان، لأنها مقيسة على عظم الميتة، وعظم الميتة عند الأحناف طاهر. فقالوا إن الطيور السباع تشرب بهذا المنقار الذي هو يشبه العظم، فعدلوا بها عن حكم السباع استحسانا، ولهذا يعد هذا من صور الاستحسان الجلية في مذهب الحنفية رحمهم الله. الشاهد في هذا أن الأحناف إنما اتخذوا هذه الطريقة، فيقال هذه الطريقة بنيت على مقدمة من جهة الثبوت، وهي أن يتطابق ما يرويه الراوي مع المخالفة على سبيل التضاد الصريح أو التناقض الصريح، فيكون هذا مقابلا لهذا. وهذا كما أسلفت لا يسلم له مثال، وما من مثال يقدر إلا وهو يدخله قدر مما من الاجتهاد والتأويل. وأنت تعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث، هذه طريقة من النظر والفقه تقابل ما يقرره الأحناف في الانتصار لهذا الوجه. فيقال وأنت تعلم أن أبا هريرة مثلا إذا روى حديثا فخالفه على هذا النوع من المخالفة التي ذكروها عنه في غسل الإناء ثلاثا، فإنه كذلك هذا الحديث أخذه أئمة التابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي قرروه، ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي جاء في الرواية. ولا يكون المناط عند من لم يقل بالوجوب أو لم يقل بالسبع، لم يكن المناط عندهم أو السبب أن أبا هريرة خالفه أو لم يخالف، ولا سيما أنه جاء من رواية غيره. وعلى هذا فاختلاف أهل العلم، هذا المقصود، أن الصحابة وإن كانوا أجل الفقهاء إلا أنهم على أصل قاعدة الفقهاء، وليس للصحابة قاعدة فقهية لا يشاركهم فيها غيرهم، فهم وإن علم وقيل وهذا مستقر بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أجل الأمة فقها، إلا أن نظام الفقه عند الصحابة ومنهج الفقه عند الصحابة مشترك مع من بعدهم، إنما أخذ التابعون عن الصحابة، وهذا المنهج تسلسل في هذه الأمة بحمد الله وفضله ومنته، ولا يزال في هذه الأمة إلى قيام الساعة. إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هم على الحق في أصول الدين وعلى الحق في منهج التفقه الصحيح، ولهذا لا يزلون في الشريعة زللا أصليا عن الشريعة، وإنما في أقوالهم الراجح والمرجوح. وإذا شد من شد من أصحاب الأئمة في بعض المسائل نص على شذوذه، وهذا معروف، بل ينص على شذوذه من أصحابه فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم. أما الأئمة الأوائل فليس في أقوالهم ما هو منكر من الأقوال كالأئمة الأربعة بأنفسهم، فليس في أقوالهم ما يكون منكرا مباينا لصريح السنة والكتاب. فالمقصود أن هذا السبب ليس له موجب من جهة الفصل بين الصحابي ومن بعده، وهذا يجعل هذا السبب سببا قاصرا من جهة أصله، ويجعله سببا قاصرا من جهة ماذا؟ من جهة تطبيقه. هذا إذا اتخذ هذا من باب الوصف الصريح، أو كما يسميه بعض الأحناف من باب الشرط في العمل برواية الراوي، فيجعلونه شرطا ثم يلتمسون ما يروى عن هذا الصحابي، ولا سيما أن بعض ما يروى عن الصحابة مما يخالف المسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يروى مما هو رأي للصحابة لا يكون ثابتا، وهذا تجوز فيه الأحناف رحمهم الله. فأحيانا يكون ما ينقلونه عن بعض الصحابة من أنهم خالفوا ما رووا يكون ذلك ماذا؟ يكون ماذا؟ تكون الرواية عن الصحابي بالمخالفة ليست محفوظة، وإنما المحفوظ عنه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه ليس محفوظا. ولكن حتى لو قدر ذلك فيقال لا يوجد أمثلة متطابقة على هذه المخالفة لا تحتمل البتة أي وجه من الفقه، كحمل الأمر من الوجوب على ماذا؟ على الندب، وكالقول بالتخصيص، وكالقول بالتقييد. لا يوجد مثال لا يحتمل، بمعنى لا يمكن تنزيله فقها إلا على أنه مخالفة صريحة في الرواية لما رواه الصحابي، أو مخالفة صريحة في الرأي لما رواه الصحابي، فهذا لا ينضبط له مثال. ثم لو فرض أنه عرض له مثال أو نزر من الأمثلة فإن ذلك لا يوجب قاعدة تسمى شرطا في هذا الباب، تسمى شرطا في هذا الباب، صار يتوسع فيها. ولهذا عدل كثير من الأحناف المتأخرين عن بعض الرواية المسندة الموصولة لما نقل من بعض الرأي عن بعض الصحابة الذين لهم رواية، وكان الأولى بذلك حتى في حديث ولوغ الكلب ألا يكون كذلك، لأنه يمكن أن يقال بأن أبا هريرة لم يعمل به، فعبد الله بن المغفل لم ينقل عنه أنه كان لا يعمل، عبد الله بن المغفل لم يحفظ عنه، حتى عند الأحناف لم يقولوا إن عبد الله بن المغفل كان لا يعمل بهذه الرواية. فهذه طريقة فيها ضعف على كل تقدير، وجعلها شرطا لقبول العمل بالرواية ليس متجها بوجه محتمل. لكن هذا التقرير من جهة وصف الأحناف لها بالشرط إلى آخره لا ينافي أن الصحابة إذا صار لهم شيوع من القول يخالف بعض الحديث الواحد، سواء من روى هذا الحديث أو ممن لم يروه، فإذا شاع للصحابة عمل على خلاف بعض الحديث الواحد، سواء كان الصحابي ممن روى هذا الحديث أو هو الراوي له، أو كان الصحابي ليس كذلك ولكنه من أئمة الصحابة وكبارهم الذين حصلوا كثيرا من الرواية وتتبعوها كابن عباس، أو هو من أئمة الخلفاء كالخلفاء الأربعة، فلا شك أن عدول هؤلاء الجملة من الصحابة عن العمل بظاهر خبر واحد يجعل ذلك محلا للبحث في هذه الرواية، يجعل ذلك محلا للبحث في هذه الرواية عند من بعدهم، إما من جهة التحقق من إسنادها، وإما من جهة ماذا؟ وإما من جهة التحقق من فقهها، وإما من جهة التحقق من فقهها. ولهذا الإمام أحمد مثلا لم يحتمل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة اليمانية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما. فهذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام كما هو معروف، وحسنه طائفة وضعفه كثير، إنما الإمام أحمد مع أنه يحتمل بعض رواية عمرو بن شعيب واحتج ببعض رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه لم يقبل هذه الرواية من جهتها رواية ولم يعمل بها، مع أن منهج الإمام أحمد وأكثر الأئمة الفقهاء من المحدثين الذين اجتمع لهم الإمامة في الحديث والإمامة في الفقه كمالك وأحمد والثوري وأمثال هؤلاء، منهجهم في الاحتجاج أوسع من منهجهم في التصحيح، ومع ذلك الإمام أحمد لم يصحح هذه الرواية في قصة المرأة اليمانية ولم يحتج بها، ونص في مذهبه على خلاف ذلك، وأن حلي النساء المعد للاستعمال وتستعمله النساء فإنه لا زكاة فيه، ويقول عن الإمام أحمد ويقول إذا سئل عن وجه ذلك يقول عن سبعة من الصحابة ومن هؤلاء السبعة عائشة بنت أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ومن هؤلاء السبعة عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي هو الراوي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الجد. فهو الإمام أحمد هنا جعل ما شاع عن أئمة الصحابة وحفظ كفتوى ولم يشتهر خلاف ذلك، جعل هذا ماذا؟ جعل هذا مما يؤثر على رواية عمرو بن شعيب، لأنها في الأصل عنده فيها إعلال، فقابلها عمل الصحابة على خلافها، ومن هؤلاء الذين عملوا على خلافها عبد الله ابن عمرو بن العاص، لكن لم يكن هذا قانونا في مذهب الإمام أحمد كما يقوله الأحناف. فإذن المعنى الذي ذكره الأحناف ليس مهملا من كل وجه، فالقول بأنه لا يصح شرطا أو وصفا في قبول الرواية لا يعني ذلك أنه وصف ماذا؟ لا يعني أنه وصف مهمل لا يؤثر على فقه الرواية ولا على النظر في إسنادها، بل إن له تأثيرا على فقهها وعلى تتبع النظر في إسنادها، وهذا يقع في كلام الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله الذين يعملون لا بطريق الشرط وإنما بطريق الموازنة فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة، ولكنها كمسألة أصولية فيها قولان مشهوران. مذهب الأحناف أن ترك الصحابي العمل بما روى يجعل ما رواه ليس على العمل به، والجمهور الذي يحكى في مذاهب الثلاثة الأئمة الثلاثة وهم المالكية والحنبلية والشافعية أن هذا لا يؤثر على العمل برواية الراوي. وأما المنهج الذي عليه المتقدمون فهو يقارب النتيجة التي عند الجمهور من حيث الأصل، الأصل أن هذا لا يعد علة من جهة الإسناد، ولا سيما أنه كما سبق التطبيق فيه تعذر أو يكاد أن يكون فيه تعذر، ولكنه يشير إلى معنى كما في طريقة الإمام أحمد لما احتج في مسألة حلي النساء، ومثله في المسألة الجوارب مع أنه جاء في حديث المغيرة أنه مسع على الجوربين والخفين، وبعض أهل العلم كما تعلم يقول إن هذه الرواية أما المسعى على الخفين فهو متواتر، والإمام أحمد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكي الإجماع على المسعى على الخفين، إنما المسعى على الجوربين هو مذهب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء وهو الراجح في المسألة من جهة الفقه. لكن هل هذا جاء فيه مرفوع؟ الإمام أحمد لا يثبت فيه مرفوع، ويجعل الرواية في حديث المغيرة مسى على الجوربين والخفين إنها ليست محفوظة بل معلولة، والمحفوظ في حديث المغيرة المس على الخفين وحدهما دون الجوربين، مع أن ظاهر الإسناد إذا تجرد يمكن على قواعد المتأخرين أن يقال إن رواية مس على الجوربين والخفين تحتمل التحسين والقبول في قواعد المتأخرين، ولكن الإمام أحمد لم يفعل ذلك. هنا نرجع إلى مسألة العمل، حتى أنه ليس المقصود ذكر رأي الإمام أحمد في محض هذه الرواية. لذلك لما سئل عن المس على الجوربين أتذهب إلى الخفين؟ قال نعم. قال يا أبا عبد الله تذهب إلى المس على الخفين؟ قال نعم، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم مس على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يا أبا عبد الله تذهب إلى المس على الجوربين؟ قال نعم، عن 9 من الصحابة، عن 9 من الصحابة، وذكر هؤلاء 9. المقصود أن الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله، وهذا أيضا ظاهر في طريقة الإمام مالك، بل إن مالكا عداه إلى من فوق الصحابة كما تعلم، إلى أهل المدينة وما يعرف عنده بإجماع أهل المدينة، وإن كان هذا لا يخص مالكا. العمل ولا سيما عمل الصحابة بل وعمل التابعين إذا كان مستفيضا، عمل الصحابة إذا اشتهر، وحتى عمل التابعين إذا استفاض أبلغ من الاشتهار، إذا استفاض صار شبه طباق عند التابعين، فكبار الأئمة لا يتجاوزونه في الرأي. ولهذا الإمام أحمد في هذه المسألة قال عن 9 من الصحابة، وفي مسائل سبرها الإمام أحمد مع أن الصحابة قد اختلفوا فيها، لكن كأنه صار يرجح بماذا؟ باستفاضة أحد القولين عند التابعين. مثل ماذا؟ مثل مسألة أن الحائض إذا طهرت وقت العصر فإنها تصلي العصر والظهر، أما العصر فهذا مجمع عليه، ولكن الخلاف أتصلي الظهر أم لا، وإذا طهرت وقت العشاء أتصلي المغرب أم لا. فهذا أما صلاتها العشاء فهذا مجمع عليه، لكن هل تصلي المغرب معها أي التي قبلها، وكذلك العصر هل تصلي مع الظهر؟ الجمهور من أهل العلم يقولون ذلك، الجمهور من أهل العلم يقولون يجب عليها ذلك، وهو القول الراجح، لأن من ذوي الأعذار من أهل الأعذار، وأهل الأعذار الوقت عندهم مشترك، وهذا أصل للمسألة ذكره جملة من أهل الفقه، ومن أخص من قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله وفتاواه، وذكره في محل ليس مظنة لذكره، وهو في كتابه منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية جاءت هذه المسألة، مسألة أهل الأعذار واشتراك، وهو يقرر شيء من قواعد الشريعة في ترتيب الأحكام، فذكر هذا الأصل وبعض الأمثلة المتصلة به. المقصود أن الإمام أحمد لما سئل عن الحائض أتصلي الظهر إذا طهرت وقت العصر؟ قال نعم. قيل فما وجهه؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، فصار يرجح هنا بما باستفاضة القول عند عامة التابعين. فالمقصود أن عمل الصحابة له اعتبار في فقه الرواية، له اعتبار، وكذلك عند أهل الحديث يتدبرون الرواية إذا خالفها عمل مشهور حتى يتحقق أنها سلمت مما من الإعلال. وإن كان هذا النوع من عمل بعض الصحابة لا يعد بذاته وصف إعلال يوجب أن يقال إن الرواية ترد بمحض هذا، أو أنها لا يحتج بها بمحض هذا، فهذا أو هذه موازنة لعلها ظهرت بينة في هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه فإن ذلك على ضربين: أحدهما أن يتوقف فيه ويشك، والثاني أن يقطع على أنه لم يحدثه. فأما إن شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل به، وذهب الكرخي إلى أنه لا يجب العمل به. والدليل على ما نقوله أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجمعنا على أن موته لا يسقط العمل به فكذلك نسيانه. وأما إذا قطع أنه لم يحدثه به فهو على ضربين، أحدهما أن يقول هو في روايتي ولم أحدث به الراوي، فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة المروي عنه. وأما إذا قال لم أروه قط فهذا مما لا يجوز الاحتجاج به جملة، لأن المروي عنه إن كان كاذبا فقد بطل الخبر من جهته، وإن كان صادقا فقد بطل الخبر أيضا لإخباره أنه لم يروه. إذا روى الراوي خبر فأنكر المروي عنه، هذا قال المصنف أنه يقع على ضربين، إما أن يكون قد نسي وإما أن يكون قد أنكر. أما النسيان فهذا مشهور عند أهل الحديث، ولهذا صنفوا فيه كما صنف الإمام الدارقطني في من حدث ونسي. فمن حدث ونسي هذا اشتهر، ولا سيما عن في طبقة الشيوخ الذين هم دون الكبار من أئمة الثقات، في طبقات الشيوخ من أهل الحديث يقع، وربما قالوا عنه بأنه شيخ على هذا المعنى لما يعرض، وإن كان ثقة بالأصل لما يعرض عنده من النسيان. فمن حدث ونسي هذا معروف عند أهل الحديث. هل يكون هذا إعلالا لحديثه؟ المشهور أنه ليس إعلالا بذاته، يعني ليس وصفا موجبا للإعلال في هذه الرواية إذا كان من روى عنه ثقة وقد حفظ أنه روى عنه، فلا يكون ما نسيه المروي عنه من الرواية أنه حدث بها فلانا لا يكون نسيانه لتحديثه في هذه الرواية لهذا الثقة الذي نقل عنه لا يكون موجبا لرد هذه الرواية. ولكن الراوي إذا دخل روايته النسيان هذا يؤثر على درجة روايته ولا يجعل تفرده مقبولا إلى غير ذلك، فهذا مناط آخر. وإنما مناط البحث الذي بين يدينا هو هل الرواية إذا حدث بها الراوي ثم نسي هل تقبل أو لا تقبل، والحامل لها ثقة، والتقدير هنا على أن الحامل لها يكون من الثقات الأثبات. فإذا حمل الثقة الثبت رواية عن راوي ثقة ثم الذي روي عنه نسي هذه الرواية بعد ذلك، أي نسي أنه حدثه بها، فهل كونه نسي أنه حدثه بها يكون موجبا لرد هذه الرواية التي حملت عنه من قبل من ثقة ثبت؟ الجواب عند الجمهور من أهل الحديث وعند الجمهور من الفقهاء وأهل الأصول يقولون إن هذا لا يؤثر على الرواية، وهذا الذي ينتصر له أهل الأصول في الجملة، وكذلك المتأخرون من أهل الحديث كالحافظ بن حجر وأمثاله، وهو الظاهر في طريقة المتقدمين. لكن طريقة المتقدمين كما أسلفت من أهل الحديث تبنى على الموازنة، فمثل هذه الأحوال إذا وقعت توجب عندهم مراجعة للرواية، فإنه وإن قيل إنهم يقبلون فطريقة القبول عندهم ليست كطريقة القبول عند الأصوليين وأصحاب الأئمة. لما؟ لأن الأصوليين وأصحاب الأئمة يقصدون بالقبول هنا الأثر من جهة الاحتجاج، أيحتج بها أو لا يحتج بها. وأما بحث المحدثين فإنهم يعنون بمسألة ثبوت الرواية، هل هذا وجه من الإعلال لها؟ إذا كان الحامل عنه ثقة ثبت فلا يكون بذلك إعلالا لهذه الرواية أو لهذا الحمل والرواية عنه، لكن الراوي يكون الذي نسي يقدح هذا في روايته، هذا يكون قادحا في جملة روايته. هذه الرواية هل تراجع إذا كانت فيها تفرد؟ إذا كان فيها تفرد مثلا إذا حدث ونسي والحامل عنه ثقة ولكن هذا الثقة تفرد، فاجتمع مع التفرد أن من حدثه ماذا؟ اجتمع مع التفرد أن من حدثه قد نسي، فيكون هذا مؤثرا، يكون هذا الوصف مؤثرا في الإعلال أو ليس مؤثرا؟ يصبح مؤثرا في الإعلال. إذا قيل إن الأصل أنه غير مؤثر لا يعني ذلك أن المتقدمين يعطون أحكاما مضطردة. عامة هذه المسائل مما يدخل في الوصل والإرسال أو مما يدخل في ضبط الراوي، وهذه المسألة منه. وذلك أن جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين هي في بابين في الجملة. جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين المتقدمين هي في بابين في الجملة: باب الوصل والانقطاع أو الاتصال والانقطاع، وباب ضبط الراوي. عدالة الراوي أيسر عندهم، العلم بعدالة الراوي هذه في الجملة أسهل وفيها استقرار، لأن العدالة في الجملة في أولئك الرواة تستقر، فمن يراه عدلا يستقر عنده أنه عدل في غالب الحال. لكن ضبط الرواية، هذا ضبط الرواية يدخله اختلاف كثير، وقد يكون هذا الراوي ضبطه عن أهل بلد متحقق على درجة عالية ولا يكون في أهل بلد آخر كذلك، وقد يكون عن بعض الشيوخ ذا ضبط عالي ويكون عن بعض الشيوخ الآخرين دون ذلك. فمسألة الضبط هذه مسألة لا يكاد يجمعها جامع بهذه، يعني أو بهذا المعنى، لا يكاد يجمع مسألة ضبط الرواة جامع، ولهذا لهم موازنات يختلفون في بعضها ويتفقون على بعض. إذا كان فوات الضبط أو الوصل والانقطاع ظاهر في القواعد التي شبه انتظمت عند تلك الطبقتين اللتين سبق الإشارة لهما، وهي طبقة البخاري وأحمد والطبقة التي قبلها، فتجد أن حكمهم يكاد ألا يختلف. وأما بعض وجوه الضبط من الرواية، بعض وجوه الضبط من الرواية أو بعض وجوه الاتصال والانقطاع، هذا إذا ضاق تجد أنه حتى عند المتقدمين يختلفون في الحكم على بعض وجوه الرواية، ولا يكون الحكم واحدا بهذه الطريقة. وعلى هذا فما يتعلق بمسألة نسيان الراوي إذا كان على هذه الصفة، فمن جهة الأصول والفقه الفقهاء وأهل الأصول عامتهم يقررون قبول الرواية. وأيضا هذا القانون ينتصل له أكثر المتأخرين من أهل الحديث كالحافظ ابن حجر وأمثاله. وأما على طريقة المتقدمين فلا يجعلون محض النسيان علة في الرواية التي حملها الثقة الثبت، لكن يكون هذا مثارا للسؤال وليس مثارا، يكون هذا مثارا بمعنى لو تمحض أن هذا الثقة الثبت الذي حملها وافق الثقات في هذه الرواية فتصبح هذه الرواية جارية على أصولهم. والذي عرض من نسيان الثقة الأول الذي حدثه لا يؤثر. ثم ينظرونهم أيضا في الذي قيل إنه نسي أو وصف بأنه نسي، لأنه حينما يقال بأنه حدث ونسي، القول بأنه نسي هذا مبني على أنه وقع منه النسيان بالفعل، أليس كذلك؟ وإلا فقد يكون لم ينسى، ومن حمل عنه هو الذي ماذا؟ هو الذي نسي. فأيضا يعتبرون بمن حدث ووصف بأنه نسي، هل هو من الذين حفظ عنهم النسيان أو عرض لهم وكثر في حالهم النسيان، أم أنه من الأئمة الحفاظ المتقنين الذين لم يعرفوا بالنسيان، فيحتمل أن الناقل عنه أو الحامل لروايته هو الذي ماذا؟ هو الذي نسي. فالمتقدمون يجرون هذه الموازنة، ولكن الأصل أن محض النسيان بهذه الطريقة إذا كان الحامل للرواية الذي لم ينسها الحامل لها ثقة ثبت عندهم متقن، فلا يكون نسيان الذي سبق مؤثرا على صحة هذه الرواية، لكنه مثار للسؤال في الإعلال طبعا يكون مثارا، حتى لو كان الناقل لها ثقة، وحتى لو كان الناقل لها ثقة ثبت. قالوا لأن راويها لما قال بأنه لم يروي عني ونسي، قالوا حتى إذا قيل إنه نسي وكان في نفس الأمر قد نسي، لأنه في نفس الأمر في احتمالات، إما أنه لم ينسى والحامل هو الذي نسي وهذا واضح، لكن العكس إذا كان هو الذي نسي، حتى إذا كان هو الذي نسي هذا لا يخفف أو يمنع أمر الإعلال على الرواية. لما؟ قالوا لأنه إذا كان قد ثبت أنه نسي بهذه الطريقة فقد يكون تحمله الأول دخله ماذا؟ قد يكون أصل التحمل عنده لهذه الرواية لحقه نسيان، كما لحقه نسيان في روايتها، كما لحقه نسيان في روايتها. فيبقى مسألة النسيان ليس لها قانون أو حكم يضطرد بحيث يقال إنه غير مؤثر. لا، هو مؤثر، لكن أهو علة مطلقا؟ أهو علة مطلقا؟ ليس علة مطلقا، ولكن طريقة المتأخرين في الاحتجاج معروفة. وإن كان ما يذكره المتأخرون في أصول الفقه هذا يكاد أن يكون دخوله في أصول الفقه كما يقول الشاطبي عارية. لماذا؟ لأنهم لما يتكلمون عن المرسل وإن كان في أصله من مباحث علم الحديث إلا أن دخوله في أصول الفقه له وجاهته، لأنه يتميز ويعرف في الرواية حتى عند الفقهاء، يميزون في الجملة المرسلات. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله ذكر المرسل وتوسع في كلامه عن المرسل، وبعضهم يجعله من أصول الاستدلال والبحث فيه من أصول الاستدلال. لكن لما نأتي إلى من حدث ونسي، هل الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه ولا سيما المتأخرة يتتبعون الرواية بهذا التفصيل وأن هذا قد نسي بعض الوجه من الرواية إلى آخره؟ هذا ليس مطبقا في الفقه حتى يقال يعلم ليبنى عليه التطبيق، كمسألة خبر الواحد وما يفيده أو مسألة المرسل وما يفيده. فهذه المسألة تكاد أن تكون مسألة من مسائل علم الحديث وأثرها على الفقه، وإن كانوا يجعلون لها حكما بينا ويقولون إنه يقبل فهذا صحيح، لكن من حيث طريقة تتبع الفقهاء لمن روى ونسي ليست ظاهرة البتة في كتب الفقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك اقرأ. إذن هذا في من شك في روايته، في من شك في روايته من حدث ونسي، فهذا إما أن يقع على سبيل أنه شك في الرواية، يكون شك في الرواية، وقالوا إن الشك يكون غير مؤثر، إن الشك يكون غير مؤثر، فيكون هذا ليس مؤثرا في الرواية الأصل. الحالة الأخرى قالوا إذا جحد الراوي أنه روى هذه الرواية أو حدث بهذه الرواية، إذا جحد أو أنكر أو كذب من تحمل عنه، وبعض أهل الحديث يجعل وصفين ثم يقولون قيل بي أن حكمهما واحد والقول الآخر أن حكمهما مختلف. إذن الصفة الأولى أن يكون نسيانه على جهة الشك، الصفة الثانية أن يكون على جهة الجحد أو التكذيب النفي، قال لم أحدث به فجحد أنه حدث بهذه الرواية، أو أنه نص على تكذيب المدعي حمل الرواية. بعضهم يقول إن حكمهما واحد وأن هذا يعل الرواية، وأن هذا يعل الرواية ضرورة. وبعضهم يقول إن التكذيب أعلى درجة في الحكم كما أشار له الحافظ ابن حجر، اللي رأي طائفة من أهل الحديث يقولون لأن التكذيب حمل معه القدح في الراوي، حمل معه ماذا؟ القدح في الراوي. فإذا كذب الراوي المتحمل، كذبه من يروي عنه، أي الأول كذب الثاني اللاحق، قالوا فيكون هذا هو الأبلغ في رد هذه الرواية وإعلالها. وبعضهم يجعل الجحد درجة متوسطة بين الشك والنسيان العارض وبين التكذيب، وبعضهم يقول إن الجحد والتكذيب على معنى واحد في الحكم. ولكن في الجملة المقرر في علوم الحديث عند المتأخرين أن الشك يحتمل وأن الجحد والتكذيب، المقرر عند المتأخرين من أهل الحديث أن الشك يحتمل وأن التكذيب والجحد لا يحتمل، وهذا الذي قرره الحافظ بن حجر وجماعة من متأخر الحفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ والإتقان الزيادة في الخبر على رواية هذا النتيجة في التقسيم، وأما طريقة المتقدمين فهي كما أشير إليها سابقا، كما أشير إليها سابقا. فإن قيل هل هم عن المتقدمين لا يفرقون بين الشك وبين الجحد والتكذيب؟ لا شك أنهم يفرقون، بس ليس على قانون الإطلاق، ليس على قانون الإطلاق، بمعنى يقال الوجه الأول يقبل مطلقا والثاني يرد مطلقا، وإلا لا شك أنه إذا كذبه فهذا أبلغ مما يعرض من الشك. هذا مستقر عند المتقدمين، والمتأخرين لا ينازع فيه أحد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ والإتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض أصحاب الحديث في قولهم لا يقبل ذلك على الإطلاق، ولبعض المتفقهة في قولهم تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق. والدليل على ما نقوله أنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف دينار وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة لأخذ بالزيادة، فكذلك الخبر، ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر. هذا الباب أو هذا الفصل الذي عقده المصنف ويعقدونه في كلامهم في الأصول كثيرا، وهو ما يسمونه أحيانا بزيادة الثقة. وهنالك بحث أوسع عند أهل الحديث، ولكن الأصوليين لا يدخلون في تفصيله، وهو ما يعرف بالتفرد عند أصحاب الحديث. والتفرد كما سبق أخص مما يعبر عنه أصحاب الحديث المتقدمون بأنه رواية الواحد، لأنه رواية الواحد. التفرد هو أن يتفرد الراوي في وجه من الرواية، فهم يقصدون بالتفرد تفرد الراوي في وجه من الرواية، ولهذا لا يتبعونه الحكم على المتن، لأن المتن قد يكون جاء من روايات متعددة، وإنما يقصدون بالتفرد الوجه من الرواية. وهذا الوجه من الرواية يسمونه حديثا، يسمونه ماذا؟ يسمونه حديثا، فيقولون تفرد بهذا الحديث أي بهذا الوجه. وهذا مشهور عندهم أنهم يسمون الوجه من الرواية حديثا، كما كانوا يقال عن الإمام أحمد فيما ذكره أبو زرعة الرازي رحمهم الله لما قال أحمد يحفظ ألف حديث. المقصود هنا الوجه من الرواية. فالتفرد عند المحدثين بابه أوسع، الذي بحثه علماء الأصول ما يسمونه زيادة الثقة، ولكن القول في زيادة الثقة يتفرع عن القول في أحكام التفرد عند المحدثين. هذا الرابط بين المسألتين، قول في زيادة الثقة عند الأصوليين وإن عللوه بجملة من الفقه والنظر والاستدلال الأصولي، إلا أنه في أصله هم في كتب الأصول يعللون قبول زيادة ما يسمونه بزيادة الثقة، يعلل عندهم بأوجه من الفقه والنظر، ومثل قولهم المثبت مقدم على النافي، وبمثل قولهم إنه عدل تحمل زيادة والأصل قبول كلام العدل. هذه نعدها أوجه من الفقه والنظر، يعلل بها الأصوليون لترجيح، ويعلل بها الشافعي أحيانا، ويعلل بها الشافعي أحيانا، وإن كان لا يتوسع كتوسع هؤلاء النظار من أهل الأصول أو من يأخذ عنهم من أصحابهم من الفقهاء أو تأثر بها من متأخري أصحاب الحديث. فهذه التعاليل الأصولية وإن كان بعضها من حيث قانون النظر فيه وجاهة، لكنها وجاهة مجردة. وهنا إذا صح المعنى من حيث النظر لا يلزم من صحته مجردا أن يصح على كل محل، هذه قاعدة مهمة في مسائل الترجيح. إذا صح المعنى من حيث النظر لا يلزم أن تكون صحته هذه تلائم كل محل. في بعض المحال يعلم أن هذا المحل لا يقبل هذا المعنى أو أنه قد خص عنه، هذا واضح لا يقع فيه اشتباه إلا بتقصير في البحث، ليس كذلك؟ إلا بتقصير في البحث، يعني الباحث يقصر في أن هذا المحل لا يصلح لهذا المعنى الذي هو في نفسه من حيث التجريد يكون صحيحا. مثل إذا قيل من المعاني الصحيحة أن المثبت مقدم على النافي، طبعا أن المثبت مقدم على النافي هل هذا معنى صحيح أو غير صحيح؟ هذا معنى فيه نظر، هو نفسه فيه نظر، لكن إذا قدرنا أن هذا معنى صحيح ومعنى كونه صحيحا أي صحيحا طرده، لأن طرده يكون صحيحا أن المثبت مقدم على النافي، إذا قدر أن هذا صحيح من حيث الطرد فيصير صار عندك معنى صحيح من حيث الطرد، فلا يوهم أنه يصح طردا أنه يكون ملائما لكل محل. فإن قيل أليس قيل إنه يصح طردا، وطبعا هذا كله فرض، أنه يصح طردا أن المثبت مقدم على النافي، قيل حتى إذا قيل إنه يصح طردا فإنما يصح طردا في ما يلائمه، أي الاضطراد في محله ماذا؟ الاضطراد في محله الملائم، الاضطراد في محله الملائم. أما إذا جاء محل ليس له أصلا، ليس هو قانونه أصلا، لا يكون هنا مؤثرا فيه. وعليه بعض التعاليل الأصولية في مسائل الرواية في كتب الأصول تجد أنها أو يمكن أن يقال إنها من حيث الاستقراء ثلاثة. مسائل الرواية التي تكلم عنها نظار الأصوليين، تعاليل الأصوليين في الترجيح فيما يقررونه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون وجها صحيحا ويكون ملائما، أن يكون وجها صحيحا ويكون ملائما لعلم الرواية ولكنه ليس حاكما، وإن كان ملائما في الاستعمال لكنه ليس حاكما. الثاني أن يكون ليس ملائما من جهة الأصل، يعني غير صحيح من حيث الأصل، أن يكون غير صحيح من حيث الأصل، وهذا لا يشتبه. الثالث أن يكون صحيحا من حيث النظر والأصول، هو في الواقع ليس من حيث الأصول، هو من حيث النظر، لأنه ليس حكما أصوليا، هو حكم من أحكام النظر يعلل به أهل الأصول. وإما أن يكون صحيحا ولكنه ليس ملائما لقانون الرواية فلا يكون مؤثرا في هذه الحالة. الثاني لا يشتبه في الجملة، وإنما الذي يشتبه ماذا؟ الأول يشتبه من جهة أنه يظن من كونه صحيحا وملائما أن يكون ماذا؟ حاكما، وكونه حاكما وهو من النظر على قانون الرواية هذا لا يقع. ولذلك ما ذكر في هذا التقرير أو الاستقراء ما ذكرنا وجها رابعا. ما هو الوجه الرابع؟ أن يقال أن يكون ماذا؟ هذا الوجه من النظر ملائما وحاكما على قانون الرواية، هذا ليس له ثبوت. وعليه فكلام أهل الأصول من النظار خاصة، حتى نستثني مثل كلام الإمام الشافعي، نظار الأصوليين كلامهم في مسائل الرواية وكلما تمحضت المسألة باتصالها بالرواية ارتفع هذا المعيار أكثر، يعني مثل كلامهم في المرسل فيه اتصال، وإن كان تأثير كلامهم في المرسل هو يؤثر في مسألة القبول والاحتجاج، لا يدخل في قانون الرواية اللي هو مسألة القبول للرواية، وسبق الإشارة إلى الفرق بين القبول للرواية كرواية وبين مسألة العمل والاحتجاج. وإذا كانت مسألة مثل من روى ونسي فهي أبلغ في ذلك، فهي إيش؟ أبلغ في ذلك. على كل حال مسألة زيادة الثقة، الإمام الشافعي أسس لمسألة زيادة الثقة في علم الأصول، وعلى هذا لك أن تقول إن كلام الأصوليين في زيادة الثقة ليس داخلا عارية على علم الأصول لاعتبارين. الاعتبار الأول أنهم يقولون إن أول من تكلم أو من أوائل من تكلم في هذا العلم هو الإمام الشافعي، وكتب فيه، من تكلم بمعنى كتب، إلا الكلام موجود قبل الشافعي قطعا، لكن أول من تكلم أي من كتب في هذا العلم كالإمام الشافعي، وهو مقدم من كتب في هذا في رسالته، تكلم الإمام الشافعي عن زيادة الثقة، ومن هنا صار سنة عند الأصوليين أن يتكلموا عنه. الوجه الآخر أن هذا يؤثر على علم الأصول الذي قصدوا منه تقرير الأدلة وما يستدل به وما لا يستدل به، فهو مؤثر في النتيجة الفقهية، ولهذا الفقيه لا بد أن يعرف، كما يعرف أن القياس يحتج به، ويعرف أن الاستحسان يحتج به عند الأحناف ويدفعه الشافعية إلى آخره، لا بد أن يعرف أن ما يسمى زيادة الثقة أي يحتج به أو لا يحتج به. فقد يقول قائل ولكن زيادة الثقة غير محررة عند الأصوليين، الجواب هذا صحيح، زيادة الثقة غير محررة عند الأصوليين على قواعد المتقدمين من المحدثين، هذا صحيح، ولكن الأصوليون رحمهم الله اختلفوا في هذا على منازع، ثم وضعوا لها أوصافا أو شروطا أو حدودا، فيقولون أن زيادة الثقة المقبولة عند الشافعي صفتها كذا، وعند بعض الأصوليين أو حتى بعض الحفاظ المتأخرين من أهل الحديث صفتها كذا إلى آخره. فهذا مما يسمى بزيادة الثقة، ويجعلون ما يقابل زيادة الثقة في هذا الاصطلاح الأصولي، وهو اصطلاح لبعض أهل الحديث، يجعلون ما يقابل ذلك، وهذا دخل على الأصوليين من كلام أهل الحديث عن المصطلح الثاني، وهو ما يسمونه بالشاذ، فيجعلون ما يقابل زيادة الثقة يسمى شاذا. الإمام الشافعي انتهى في رسالته إلى نتيجة مجملة تقول بأن زيادة الثقة مقبولة، وأن الشاذ هو ما يخالف الثقة الثقات، ما يخالف الثقة الثقات فيه، إذا خالف الثقة الثقات فهذا عند الشافعي هو الشاذ، وأما إذا تفرد الثقة ولم يخالف الثقات فهذا عند الشافعي هو زيادة الثقة وهي مقبولة. وهذا القانون في جملته يكاد أن يكون قانونا حسنا لو كان مطبقا أو منتظما مع قانون الرواية. هنا تأتي مسألة أن هذا لا ينطبق مع قانون الرواية على معنى مفسر، بمعنى متى يقال إن الراوي خالف الثقات ومتى يقال إنه لم يخالف الثقات. المخالفة هنا إما أن ترد إلى المتن وإما أن ترد إلى الإسناد. إما أن ترد إلى المتن بمعنى أن يقال إن ما زاده في المتن لا يخالف دلالة المتن التي رواها الثقات كدلالة في الحكم، هذا تقدير لمسألة أو تفسير لمسألة المخالفة، وبها فسر جملة من أهل الأصول المخالفة المقصودة في كلام الشافعي وفي كلام غيره، إلى أن المخالفة أن يخالف بأن يأتي بحرف فيه مخالفة تقتضي مخالفة في الحكم، فأعادوها إلى مخالفة ماذا؟ إلى مخالفة المتن المؤثرة على الحكم. ولكن هذا النوع من المخالفة وإن كان يرعاه أهل الحديث، لكن أكثر كلامهم في الإعلال في مسألة التفرد أو ما يسمى بالشذوذ لا يتصل بالمتن، هو سابق لمسألة المتن، هو سابق لمسألة المتن، ولا سيما أنك تعلم أنه عند التحقيق لا يمكن أن تقع علة في المتن ويكون الإسناد في نفس الأمر إسنادا منضبطا صحيحا سالما من الإعلال من كل وجه، وإنما الإعلال إنما وجد فحسب في المتن، وأما السند فإنه بريء البتة من الإعلال، هذا لا وجود له، وعليه فإنما اشتغل به أكثر الأصوليين من تمييز مسألة المخالفة وردها إلى المتن، وكذلك كثير من الفقهاء، هذا ليس على قانون الرواية كما هو ظاهر وبين، وإن كان المتن مما يقاس به، وإن كان المتن عند المحدثين المتقدمين مما يقاس به، أن ينظر ما الذي جاء به هذا الراوي من المتن، هم ينظرون في هذا، لكن قانون التفرد عندهم الذي يعل به أصله بحث فيما في السند أو في الإسناد، وليس أنه ينتج عن المتن دون الإسناد، وإنما يكون المتن كاشفا لهذه العلة التي في الإسناد. إذا كان كذلك فهذا التقسيم الذي ذكره الأصوليون وذكره عن الإمام الشافعي رحمه الله، والشافعي له كلام بين في الرسالة عن زيارة الثقة، وسبق معنا بعض هذا البحث في شرح الرسالة، إذا نظرت له من حيث القانون العام وجدته قانونا حسنا، حسنا بمعنى ماذا؟ بمعنى كأنه منضبط، فيقال إذا الثقة لم يخالف الثقات تقبل روايته، وإن خالف الثقات لا تقبل روايته، هذا من حيث القدر الكلي حسن، لكنه من حيث التطبيق، ومن حيث التطبيق على قانون الرواية هنا محل يعني درجتان، الدرجة الأولى من حيث التطبيق، ثم من حيث التطبيق على قانون الرواية يكون وصفا فيه انغلاق، يكون وصفا فيه ماذا؟ فيه انغلاق، إلا أن يكون على سبيل التتبع والموازنة. إذا قيل ما يرويه الثقة مما يخالف الثقات فإنه لا يقبل تفرده، وإذا لم يخالف الثقات قبل، ثم أجريت موازنة على رواية الثقات واعتبر فيها درجات الثقات ومن هو المتقن منهم ومن هو الذي لم يحفظ له تفرد إلى غير ذلك، عفوا لم يحفظ له غلط في تفرده كالزهري مثلا وأمثال هؤلاء، ففي هذه الحال يستقيم هذا. لكن أصبحت المخالفة هنا ذات وصف محدد ولا ذات وصف استقرائي يقوم على الموازنة؟ أصبحت الثاني، ليست ذات وصف محدد بمعنى يقال ما خالف في المتن فإنه يكون كذلك. ولهذا الحافظ العراقي لما ذكر في ألفيته ما قاله الإمام الشافعي يقول: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. هذا الشاذ ما يخالف الثقة فيه الملا الثقات، ومعناه أن الثقة إذا لم يخالف الثقات فهي عند الشافعي إيش؟ الزيادة المقبولة. ولهذا مناهج أهل الحديث حتى من تأخر منهم لم ينضبطوا على هذا الميزان، ولهذا الحافظ العراقي يقول: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. يقول الحاكم لا يشترط المخالف، والحاكم أي الإمام الحاكم، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. الخليل يقول بأنه ما تفرد به الراوي، ولتوسع بعضهم في اسم الشذوذ إلى التفرد مطلقا صار بعض أهل الحديث، وهذا أحد القولين لأبي عبد الله الحاكم، يقول إن الشذوذ ليس وصفا للإعلال، وإنما هو وصف لوجه من الرواية بس، لا يدل على أنه إذا قيل شذ بأنه يكون معلا أو معلولا. فيقول: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، يعني لم يشترط الحاكم المخالف، ثم يعطي المذهب الذي هو أوسع من مذهب الحاكم، يعطي المذهب الذي هو أوسع من مذهب الحاكم، فيقول: وللخليل مفرد الراوي فقط، يكفي أن الراوي تفرد به فيسمى شاذا، فيسمى إيش؟ شاذا. ثم يقول: ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. ورد ما قال، من الذي رد؟ ورد ما قال، أي ما قال الخليلي وما قال الحاكم، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة الذي رد ابن الصلاح، ويشير هنا إلى كلام ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة، يقول ورد، أي رد ابن الصلاح كلام الخليلي وكلام الحاكم بفرد الثقة، أي أنه يقبل ويعتمد ولا يسمى ماذا؟ معلولا ولا شاذا، كالنهي عن بيع الولاء والهبة. النهي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حديث متفق على صحته والعمل عليه عند أهل العلم، مع أنه لم يروى إلا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. والإمام مسلم رحمه الله يقول إن الرواة أو إن الناس عيال على عبد الله بن دينار في رواية هذا الحديث، فهو يدور على من؟ على عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو حديث ثابت في الصحيحين والعمل عليه عند أهل العلم، الذي هو النهي عن بيع الولاء وعن هبته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله رواية يحيى بن سعيد الأنصاري كذلك في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك. فيقول رحمه الله ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، كالنهي عن بيع الولاء والهبة. وقول مسلم روى الزهري 90 وجها كلها قوي، وقول مسلم ورد ما قال بفرد الثقة، ثم يقول وقول مسلم، أي ورده بقول الإمام مسلم، وقول مسلم روى الزهري 90 وجها كلها قوي. الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح يقول إن الإمام الزهري محمد بن شهاب روى 90 وجها من الرواية تفرد بها كلها جياد صحاح، ليبين الإمام مسلم في هذا أن محض التفرد، ليبين مسلم هنا أن محض التفرد ليس علة. كلمة محض معروفة، كما يختلط الفهم، يعني ما جت محض هنا كمال في البيان، لا، هي مقصودة في المعنى. المحض هو الذي لا يخالطه إيش؟ غيره. لماذا هذا؟ لأن مسألة تفرد الثقات أو ما يسمى التفرد، وهو مصطلح معروف عند أهل الحديث بلا شك، لكن أحيانا يزاد في الانتصار لما كثر عند المتأخرين التوسع في قبول زيادة الثقة في كلام أهل الأصول وبعض المتأخرين من أهل الحديث، أو من يستعمل طريقة التصحيح على قانون يعني مختصر، على قانون مختصر ولا يتتبع أثر التفرد في الإعلال وما إلى ذلك، صار هنالك أيضا من يعنى بكثير من الزيادة في مسألة التفرد، ويوجب هذا أو تكون هذه الزيادة ما تنشأ عن ماذا؟ أنهم قد يجدون بعض الكبار من أهل الحديث من طبقة البخاري أو الطبقة الذين قبلهم، أو مثلا في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو في التاريخ للبخاري، يجد أنهم قد يعلون بعض أوجه الرواية المشهورة أو ما ظاهره أنه من رواية الثقات المنضبط، فهذا قد أو ليس قد، هذا يوهم بعض من يبحث في هذا أن الزيادة في الإعلال بالتفرد هو الشائع عند المحدثين، حتى كاد أن يكون علة فيزيدون، يعني كما يقع منهج يبالغ في الأخذ بزيادة الثقة أو يتوسع بما يسمى الأخذ بزيادة الثقة وتدخل أحاديث معلولة، هذا موجود عند كثير من الأصوليين والفقهاء وبعض الباحثين أو بعض أهل الحديث المتأخرين، ولكن بالمقابل المتقدمون ليس لهم كلام مسطور صريح, ليس لهم كلام مسطور صريح وضعوا فيه ماذا؟ وضعوا فيه قانونا يقول بأن هذه الدرجة تقبل وتلك الدرجة من التفرد لا تقبل. فإذا من أراد أن يتتبع كلام المتقدمين فهو تتبع لما لوجهين, لتطبيقاتهم ولبعض ما يشيرون إليه في القواعد, مثل بعض القواعد التي يذكرها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أو في التمييز, أو بعض الإشارات التي أشار بها الإمام البخاري في طريق التبويب, وإن كانت ضعيفة الأثر في هذا الباب وكلام مسلم أوسع منه, لكن البخاري له كلام ظاهر في التاريخ يستفاد منه. فإذا ليس بين يديك للمتقدمين قانون, وإنما الذي بين يديك ماذا؟ ليس لهم قانون مسطور, وإنما الذي لهم قواعد نصوا عليها أو تطبيقات. هل هذه القواعد والتطبيقات يستطيع كل باحث أن يحصل منها قانونهم؟ هذا فيه عسر شديد. لذلك هم لهم قانون في هذا, لكن حينما يقال لهم قانون ليس معنى هذا أنه واحد ومنتظم بينهم, حتى هم يختلفون. والدليل أنهم يختلفون أنك إذا جئت مثلا ابن أبي حاتم في العلل وجدت أن أحكام الحديث عند المحدثين مختلفة, ووجدت أن أحكام المحدثين الأوائل من تلك الطبقة والتي مختلفة, يعني لا تجد أنهم يتفقون على ذلك اتفاقا بينا أو اتفاقا مضطردا, لكن هنالك قدر من هذا التفرد ظاهر عند المتقدمين أنه علة توجب الرد, مثل تفرد الشيوخ الذي هم دون الثقات الأثبات, لكن الذين استقر حفظهم واضطرد حفظهم مثل ما ذكر الإمام مسلم عن محمد بن شهاب الزهري, هذا لا يقارن بأي ثقة. يعني ليس الميزان على لغة الأصوليين حينما يقولون الثقة. طيب الثقة عند المحدثين ليس درجة واحدة, الثقة أو الضبط أيضا عندهم ليس درجة واحدة. وبهذا يعلم أن هذا العلم أو هذا الباب من العلم هو باب التفرد وما يتولد عنه من أحكام, وما يميز فيه بين مسألة زيادة الثقة المقبولة. والأئمة المتقدمون احتملوا بعض تفرد الثقات, سواء سمي بزيادة الثقة أو سمي بغيره, احتملوا جملة من التفرد, هذا لا اختلاف فيه. ومما أشير إليه هنا كلام الإمام مسلم في بعض ما تفرد به ابن شهاب الزهري رحمه الله. والإمام مسلم في صحيحه احتمل تفرد بعض الرواة, ولهذا روى مسلم في صحيحه حديث مفردة, بل في الصحيحين حديث مفردة مثل حديث النهي عن بيع الولاء والهبة كما سبق. فهذا ليعلم قطعا أنهم احتملوا تفرد بعض الرواة, هذا لا ينبغي أن يخالف فيه أحد. وكذلك يعلم قطعا أنهم تركوا تفرد, هنا ليس البحث في الضعفاء أو الذين كثر نسيانهم أو خطأهم أو الذي يسمى عند المتأخرين بالصدوق ونحو ذلك, لا, البحث الآن حتى في الدرجة الأعلى وهم الثقة. كما يعلم أنهم قبلوا بعض مفرد الثقة أو ما تفرد به الثقة, فيعلم أنهم أيضا عن المتقدمين تركوا جملة مما تفرد به من هو من الثقات. هاتان نتيجتان محققتان في طريقة المتقدمين. ما مبنى هذا التفريق؟ مبناه على الموازنة. مبناه على ماذا؟ الموازنة. يوازنون الرواية ويجتهدون في سبر الرواية بحسب درجة الحامل لها المتفرد ودرجة من الحفظ والإتقان وعروض التفرد في كلامه وموافقته للثقات وعدم موافقته وجملة, وحاله مع أهل هذه البلد الذين روى عنهم ومقامه فيهم, وهل هو من أئمة الحمل لرواية هذا البلد أو أنه طارئ على رواية هذا البلد حتى لو كان ثقة ثبتا إلى آخر. فهذه جملة من الأوصاف التي يعرفها الكبار من أولئك الحفاظ المحدثين العارفين بمثل هذه الدرجات كالإمام ابن المديني والإمام أحمد والبخاري والنسائي وأمثال هؤلاء ومن قبلهم كشعبة وأمثاله. إذن هو علم واسع، علم ماذا؟ هو علم واسع، أما اختصاره بجمل أو بأوصاف أو بحدود فهذا يغلق هذا العلم بالخطأ، والخطأ إما أن يكون خطأ في الزيادة فيقبل من الروايات ما هو معلول على طريقة المتقدمين، أو يزاد في الاحتياط لطريقة المتقدمين فتعل روايات بأوجه من القياس. ولهذا إذا أعل من أعل من الباحثين ونقل هذا الإعلال عن المتقدمين كالبخاري أو يحيى بن سعيد القطان أو أمثال هؤلاء، هنا لا إشكال لأنه نقل إعلال المتقدمين، أليس كذلك؟ لكن الاشتباه أحيانا يكون بالقياس على طريقتهم في بعض الأوجه من الرواية، فكما أعلوا رواية فلان أو هذا الوجه من الرواية فيقيس بعض الباحثين وجها آخر من الرواية يراه في بحثه ماذا؟ يراه في بحثه نظيرا لما أعله ابن المديني أو أعله البخاري أو أعله أحمد، فيقول كما أن أحمد أعل تفرد فلان وهو أقوى في باب الثقات والحفظ من فلان، فيكون فلان الثاني من الرواة أولى منه بالإعلال، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم في الرواية، فقد يحتملون من هو أدنى ثقة وإن كان ثقة لكنه أدنى من الأول لأسباب اقترنت بالأول، وإلا لا شك الأصل هو ذلك، بمعنى أن أسباب الحكم على التفرد هل هي واحدة أو مجموعة؟ مجموعة من الموازنة. يعني من النصيحة لطلبة العلم أن كل علم، أو أن يعلم طالب العلم أن كل علم فيه مادة علية لا ينبغي له أن يدخل فيها إلا بعلم وخطى متئدة، أو أن يتركها، أن يدخل فيها بوصفين، الوصف الأول ما هو؟ العلم. الوصف الثاني أن يكون متئدا، والاتئاد وإن كان مطلوبا في جميع العلم لكنه في مثل هذه المسائل ألزم، لما لأن من ترك الاتئاد في بين العلم وظاهر العلم الذي يتداوله الباحثون والدارسون وأهل العلم والشيوخ إلى آخره، هذا إذا ترك الاتئاد فيه فأخطأ بان خطأه، أليس كذلك؟ من ترك الاتئاد في بين العلم فزل وأخطأ ماذا؟ بان خطأه، أليس كذلك؟ لكن إذا كان في هذه الدرجة من خفي العلم، وليس معنى أنه خفي أنه لا يمكن أن يوصل له أو لا يعرفه إلا رجال بأعيانهم، لا، ليس في الإسلام ولا في الشريعة تخصيص العلم، علم الشريعة مفتوح لكل من بحث فيه بشرط أن يكون على منهاج العلم والشريعة، هذا أمر معروف، ولكن كل علم، ليس علم الرواية وحسب، كل علم فيه درجة علية هي على هذه الرتبة، حتى إذا جئنا لهذا العلم الذي بين يدينا وهو علم أصول الفقه، وإذا جئت تختر أي باب من أبواب أصول الفقه فيه درجة عالية من البحث. فمثلا إذا جئت باب القياس فيمكن أن تقول القياس جملة واضحة، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما ومثاله كذا ومثاله كذا ومثاله كذا، وذهب الظاهرية إلى نفيه واشتهر عند الحنفي، ويمكن أن تفصل أيضا وتقول أقسامه كذا وأنواعه كذا وتستبصر، ويكون عندك تصورا أو يكون عندك تصور واضح عن جملة دليل القياس، وقد تدخل بعد ذلك في طريقة تطبيقات الفقهاء له، لكن يبقى في هذا الدليل درجة عالية من طريقة موازنة القياس مع أدلة الشريعة، وهذه الدرجة العالية أحيانا لا ينصون عليها في الكتب، لما؟ لأنها ليست ذات قانون، ولهذا مثلا الغالب على الأصوليين أو أنا أسأل، ليس الغالب على علماء الأصول أنهم يرتبون الأدلة؟ يرتبون الأدلة. أما ترتيب القرآن والسنة فهذا منتهي، وحتى الإجماع كذلك. لكن إذا جاءوا للقياس وقول الصحابي تجد أنهم يقولون الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس، والأحناف يقدمون القياس على قول الصحابي. هذا يعطي الدارس الفقيه على قواعد الفقه الأولى أن القياس عند الأحناف يقدم والعكس عند الحنابلة مثلا، أو المصلحة المرسلة عند المالكية إلى آخره. لكن في نفس الأمر لا يضطرد ذلك، بمعنى يستعمل الأحناف أقوال الصحابة وقد يتركون ما هو من القياس لأقوال الصحابة، والعكس كذلك في مذهب الحنابلة. لدرجة أن بعض التحصيلات المتأخرة التي تنشد القانون النهائي للأشياء ربما ينفون عن مذهب أو يخصون مذهبا بأصل. ولهذا بعض أصحاب مالك كالقرطبي وغيره يقول إن بعض الفقهاء خصوا مالكا بالعمل بالمصلحة المرسلة، يقول والتحقيق أن جميع الفقهاء يعملون بما بالمصلحة المرسلة، ولكن هي في كلام المالكية مسطورة وفي كلام غيرهم ليس كذلك. ولهذا الشافعي رحمه الله وجدوا أنه في تطبيقاته في الأم يعمل بقاعدة المصلحة والمرسلة، وجدوا أنه في كلامه وفي أصوله ما يذكر المصلحة المرسلة، وفي الرسالة ما اعتد بالمصلحة المرسلة. ومثله أصرح في كلام الشافعي، ليس مجرد السكوت، التصريح بالإبطال، وهو ماذا؟ لما صرح الشافعي بإبطال الاستحسان، ومع ذلك تجد بعض أوجه الاستحسان التي يذكرها الأصوليون يقطع أن الشافعي يقول بها. فإذا كان معنى الاستحسان الذي يتركه الشافعي أخص مما يسمى في الاصطلاح. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يرعى في علوم الشريعة حقها وميزانها وقدرها، وأن يأخذ منها ما آتاه الله، لأن العلم هذا من تمام هذا النصيحة العلمية، لأن العلم أوسع من العقل البشري، أي علم ليس علم الشريعة. ومن باب أولى في علم لا يمكن أن أحد يحيط بالعلم. فإذا جئنا لهذه الدرجات، لماذا قيل أن يدخلها بعلم، أو يشترط لمن دخل في مفصل هذه العلوم أن يدخلها بعلم واتئاد؟ يدخلها بعلم واتئاد، والاتئاد هو اتئاد العقل والنظر، ولا يكون متسرعا في إنتاج الأحكام. على ونسبة هذه الأحكام أحيانا تنسب أحكام للمتقدمين، إما في الفقه وإما في أصول الفقه، وإما وهو كثر الآن في مسائل ماذا؟ في مسائل علم الحديث، وخاصة في الأبواب المغلقة فيه التي كما قلت ليس لهم فيها قانون، وإنما لهم موازنة، يعني ليس لهم قانون مسطور. وخاصة أن السطر للأشياء تأخر، السطر والكتابة تأخرت في كل علم فيه تأخر، وعلوم الحديث بهذا الترتيب والتفصيل والتقعيد والتقسيم يعتبر علما من حيث الكتابة متأخرا بهذا التصنيف وهذا الاصطلاح الذي كتبه مثل الحاكم وبعده الخطيب البغدادي ومن بعد هؤلاء مثل طبقة ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والنووي ومن قبل هؤلاء وبعدهم. فابتغاء علم المتقدمين والتحقيق هذا مطلب حسن رفيع مشروع، وهو من العناية بالتحقيق في العلم، ولا يضيق على أحد، لكن له شروطه، فمن كان من ذوي شروطه فوفقه الله وأعانه، ولكن من لم يكن من ذوي شروطه فغفر الله له وعفى الله عنه. يعني لا يصلح أن يدخل كل أحد في كل مسألة، لأن الله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا الاستعجال في هذه المسائل وفي البت فيها أو في إحكامها أو تحصيل قوانين مضطردة بالأحكام على شيء عندهم لا يقبل القانون المضطرد، وإنما يقبل ماذا؟ الموازنة، والموازنة الواسعة. ولهذا حتى المحدثون الكبار في تلك الطبقتين خاصة كان بعضهم أعلم بحديث مثل الثوري، أعلم بحديث الكوفيين، يجعلون كلام الثوري في حديث الكوفيين أو في رواية الكوفيين أقوى من كلام غيره في بعض الحال. لما؟ لأن الثوري كوفي وعلى علم واسع برواية أهل الكوفة. فإذا هنالك مؤثرات أو جملة من المعتبرات والمؤثرات عند الأئمة، وهذا الذي جعل بعض الأئمة يتردد في إخراج ما يكتبه أو يجمعه، كالإمام علي بن المديني الذي جمع في العلل الجامع ولكن تأخر رحمه الله في نشره حتى ذهب عامته، حتى ذهب عامته. وهذه معاني ينبه إليها بعض الحفاظ أيضا، ومن أحسن من ينبه إلى مثل هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للعلل للإمام الترمذي. نستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب هذا الباب، وبالله التوفيق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يرضيك، وأن تجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم بارك له في عمره وعمله، وامدد في عمره على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك لهم في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.